فيما علمنا به صدقك فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك وكلامك نعرض عنه، لا نتلقى منه هدى ولا علما. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرضى منه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد ألا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمر به. وقد قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ، وقال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وقال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال جل وعلا: حاميم والكتاب المبين، وقال تعالى: تلك آيات الكتاب المبين، وقال سبحانه: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقال تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل. وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين وقد شهد له خير القرون بالبلاغ وأشهد الله عليهم في المواقف الأعظم. فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر في هذا الفصل مسائل، من تلك المسائل التي ذكرها مسألة مكان الرؤية التي يثبتها أهل السنة. رؤية الله عز وجل بالإجماع أنها متعلقة بأهل الجنة في الجنة، وأهل الجنة مجمعون أهل السنة على أنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى رجالا ونساء، رجالا بالإجماع، والنساء وقع في خلاف، والصحيح أن النساء أيضا يرون ربهم سبحانه وتعالى، وإن كانت رؤيتهم تكون في قصورهم ودورهم، لأنهم يخرجون مع الرجال إلى المشاهد التي يجمعهم ربنا فيها في الجنات، وإنما يرونه في قصوره. ومن أهل العلم من توقف في رؤية النساء لله عز وجل، ومنهم من لم يتكلم. النصوص فلم يأتي نص في إثبات رؤية النساء على وجه الخصوص، وقد جاء في الرجال لم يرى رب، لكن الصحيح أن عموم الآيات الدالة على رؤية الله تشمل الرجال والنساء حتى يأتي ما يخص النساء بالمنع، والأصل عدم المنع. وثانيا، أن أعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤية الله، ولا شك أن النساء يشاركن الرجال في هذا النعيم وهو رؤية ربهم سبحانه وتعالى. إذن بالإجماع أهل الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى رجالا ونساء. أما فالمحل الثاني الذي وقع فيه خلاف في العرصات، وقبل أن نتكلم عن العرصات، أهل السنة أيضا مجمعون على أن الله لا يراه أحد في الدنيا، مجمعون على أن الله لا يراه أحد في الدنيا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فلم يرى أحد ربه حتى يموت. وما وقع من خلاف في محمد صلى الله عليه وسلم بين الصحابة وهل رأى ربه أو لم يره، الذي عليه أكثر الصحابة تدل عليه النصوص أنه لم يرى ربه صلى الله عليه وسلم، والذي جاء ابن عباس أنه قال رأى ربه بفؤاده، وجاء أنه رآه برؤية عين لكن لم يعلق المرئي. والصحيح أنه قال في الرؤية التي رأيناها قال رآه بعينه، مراده جبريل عليه السلام. وأما ما يتعلق برؤية الله عز وجل فقد جاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى الصحيح أنه قال: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى رؤيته لربه بهذا النص. وعائشة رضي الله تعالى عنها عندما سألها مسروق عن رؤية الرسول ربي قالت: لقد قلت شيئا قف منه شعر رأس، وذكرت له الآيات الدالة على عدم رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، ونفت رؤية الرسول لربي سبحانه وتعالى في الدنيا، واستدل بقول تعالى: لا تدركه الأبصار. فالذي عليه جماهير السنة أهل السنة أن الرسول لم يرى ربه، وهذا هو القول الصحيح. أما المحل الثالث وقع فيه خلاف وهو في العرصات، أما أهل النار في حال كونهم في النار فأهل السنة أيضا مجمعون على أنهم لا يروا ربهم، أهل النار في النار لا يرون ربهم بالإجماع، وإنما وقع الخلاف في أهل النار في العرصات. أثبت أهل السنة رؤية الله لأهل الإيمان، وهذا قد جاء في حديث سعيد الخدري أبي هريرة في الصحيحين، فيأتيهم ربهم في الصورة يعرفونها فيتبعونه. واختلف الكفار والمنافقين هل يرون ربهم في العرصات، فمن أهل العلم من أثبت تلك الرؤية مستدلا بتعليلات، وإلا لم يأتي نص في أنهم يرون ربهم أبدا، وإنما أخذ من قوله تعالى كلا إنهم عن ربه يومئذ محجوبون، قال لا حجب إلا بعد رؤية، لا حجب إلا بعد رؤية، هذا من جهة التعليل من جهة المفهوم، من جهة هذا من جهة المفهوم. أما من جهة التعليل فذكروا أن العذاب يشتد والحرمان يعظم إذا رأى ربه ثم حجب عنه، فإن الذي يرى الجمال والبهاء والجلال ثم يحجب عنه أشد عذابا ممن يرى ثم ممن لا يرى، أشد عذاب من لا يرى. عندما يخبر شخص بجمال شخص وبهائه فلا يراه قد لا يتعاطى مصيبته إلا إذا رآه ثم حجب عنه، فقالوا هذا تعليل، فيكون يرى أهل الموقف ربهم ثم يحجبون عنه. ومع رؤيتهم لربهم على القول بهذا فإنه يراه، فإنهم يرون ليس على رؤية رحمة ورضا، وإنما رؤية سخط وغضب، يراهم ربنا برؤية سخط وغضب. كذلك منهم من قال أن المنافقين يرون ربهم دون الكفار، واحتج هؤلاء بأن الله عندما يأتي بالصورة التي يعرفونه فيها يجعل بينه وبينه آية فيسجد كل موحد إلا المنافقين، فتعود ظهورهم فقارا واحدة كالطباقة واحدة لا تنثني، فقالوا هذا يدل على أن المنافق يرى ربه لكنه يمنع، ولكن هذا ليس فيه دليل صريح على أنهم يرون ربه سبحانه وتعالى. ولا شك أن الذي دلت عليه النصوص أن الذي يرى ربه من المؤمنون، وأما غيرهم فلا دلالة صريحة فيه إلا من جهة التعليل وهو المفهوم، وهذا الدليل والمفهوم يحتمل ويحتمل يحجبون مع علمهم وما يقع في قلوبهم بتشوقهم وتفطر قلوبهم على رؤية الله عز وجل فيحجبون من ذلك. الله عز وجل على كل شيء قدير، يعلق قلوبهم به ويملأ قلوبهم شوقا إليه ثم بعد ذلك يحجبهم عن رؤيته. هذه المسألة الثانية. إذن خلاصتها أن أهل الجنة مجمعون على رؤية مجمعون على رؤية الله لا على رؤيتهم لله عز وجل، ومجمعون على أن أهل النار كحال كون في النار لا يرى ربهم سبحانه وتعالى، ومجمعون أيضا على أن أهل الدنيا لا يرى ربهم، ومختلفون في حال كونهم في العرصات هل يرون أو لا يرون ربهم سبحانه وتعالى. ذكر فائدة قوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، على ما أراد الله وعلمه، هذا المعنى يتعلق بحقيقة الصفات وكنه الصفات وكيفياتها. أما من جهة المعاني فإن المسلم يعلم ما أراد الله عز وجل بما يسمعه من كلام الله سبحانه وتعالى، فالله تكلم بلسان عربي مبين وأفهمنا ذات الخطاب، فإذا أخبر الله عز وجل أنه سميع بصير عرفنا من ذلك أنه سميع بصير. أما مراد الله بتلك الآيات من جهة كيفياتها فنقول الله أعلم بها ونؤمن بها على مراد الله عز وجل. أما أن نقول أننا لا نعلم المعاني ولا الكيفيات فهذا قول مفوضة وهذا قول باطل، بل حقيقة نقول نعلم المعاني، وأما الكيفيات فنفوضها إلى الله عز وجل. وقد يقال في تفويض المعاني على معرفة حقيقة كمالها، حقيقة كماله، أما حقيقة معناها فنحن نعرف ذلك. السمع نعرف أنه الذي يدرك المسموعات، والبصير الذي يدرك المبصرات، هذا معروف ومعلوم عند من تأكل بلغة العرب وعرف لغتهم. فيكون معنى قوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه أي تفسير الرؤية في كيفيتها وكيف الله يرى، نقول الله وأعلم ونؤمن بها على مراد الله، كما قال الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الشافعي مراده أن الذي جاء وسلم نؤمن به، وإن عقلنا معناه أو عقلنا شيء من معانيه على خلاف ما أراد الله جل، فيكون قولنا آمنا على مراد الله، وإن أخطأنا فإن إيمان السابق وأن نؤمن بما هو على مراد الله سبحانه وتعالى في أسماء وصفاته وأحكامه. حتى أن العالم لو اجتهد في حكم شرعي وأخطأ بعد اجتهاده وقال نؤمن بما أراد الله في هذا الحكم، فإنه يؤجر على جهة اجتهاده لا على جهة إصابة، يؤجر على أنه اجتهد فيؤجر الاجتهاد وعلى حرص ذات الحق، وإن أخطأ الصواب وإن أخطأ الصواب. أفاد هنا ابن أبي العز أن المتكلم الذي يتكلم بكلام الأصل في كلامه أن يتكلم بما يعرف المراد من كلام بأمور. الأمر الأول يعني كيف نعرف مراد المتكلم؟ نقول نعرفه بأمور. الأمر الأول أن يصرح بما أراد، أن يصرح بما أراد. المعنى الثاني أن يتلفظ بألفاظ ظاهرها يعرف من ظاهرها دون أن يذكر قرينة تصرف ذلك الظاهر. يعني شخص تكلم قال أعطني ماء، يفهم من هذا أي شيء؟ أعطني ماء، إلا إذا قال صرفه بقرينة أعطني ماء من البحر. أفدنا إيش البحر الآن؟ أن غير الماء الذي هو بين أيدينا. فالأصل إذا تكلم بكلام يفهم من ظاهره أنه المراد لا ينصرف عن غيره إلا إذا كان هناك قرينة تصرف ذلك الماء. وهذا مراده أن الله سبحانه وتعالى تكلم بكلام واضح بين، بل من أوضح الكلام. فالله سبحانه وتعالى كلامه تميز بالفصاحة التي بلغت منتهاها، كلام الله عز وجل في غاية ومنتهى الفصاحة. وثانيا أن بيانه من أعظم البيان وأوضحه وأتمه وأشمله، فلا يحتاج من يؤرج على كلام الله حتى يبين مراد الله عز وجل. وثالثا أن الأصل الألفاظ التي تكلم الله عز وجل بها الحقائق والظاهر، ولا يصرف هذا الحقيقة إلا بقرية تدل على صرف ذلك المال. والقائمة أن تكون من كلام الله نفسه أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن نعطل النصوص ونبطلها بتحريف المحرفين وتأويل الجاهلين ونحملها ما لم تحتمل، فهذا من التحريف الذي ذمه الله بقوله يحرفون الكلمة عن مواضعه. فعندما قال الله وكلم الله موسى تكليم، عرفنا من المراد بالكلام الكلام الحقيقي إذ هو المعنى في اللغة العرب، ثم أكد الكلام بقوله تكليما أي لا ينصرف الذهن إلى غير الكلام الحقيقي. وثالثا لم أتى بالألفاظ الظاهرة الواضحة البينة أنه الكلام الذي يعرف، ولم يأتي بما يصرف ذلك اللفظ عن المعنى المراد. ولا شك أن الله لو أراد أن يكلفنا بغير هذا لكان التكليف هذا مما لا يطاق، فإن الأصل أن يخاطر بما نعقل وبما نعلم، أما أن نحمل هذا النص ونقول أن معناه وكلم الله بمعنى جرحه بأصابع الحكمة وينابيع العلم، فهذا لا يعرفه حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه يعرف هذا المراد من كلام الله عز وجل. أو أن يقول في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أن إلى هو مفرد آلاء، يقول هذا لا تدل عليه لغة ولا يفهم من ظاهر الخطاب أن المراد به رؤية الله عز وجل. فهذا الذي نحى إليه المعتزلة والجهمية وأهل الكلام هو تعطيل لنصوص الوحيين من كلام الله وكلام رسول الله بهذا التحريف الباطل والتأويل الضال الذي ضلوا به وأضلوا به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ذكر مسألة تعارض العقل والنقل وتقدير العقل على النقل والنقل على العقل، وهي مسألة كلامية بحتة. فإن أهل الكلام متفقون في بينهم على ضلال وباطلهم أن العقل يقدم على النقل، وأن العقل والنقل إذا تعارضا فإن النقل هو المقدم، ويحتجون بأن العقل هو الذي دل على النقل، دل على النقل، ولولا العقل ما عرفنا النقل. وهذا كلام باطل رده ابن القيم في صوائقه من أكثر من 99 وجه رحمه الله تعالى. وإبطاله أوضح من أن يوضح، إبطال هذا القول أوضح من أن يوضح. أولا نقول لا يوجد بين العقل والنقل تعارض أبدا، لا يوجد تعارض بين النقل والعقل. وقد ألف شيخ الإسلام كتابا عظيما شاملا واسعا سماه درء التعارض بين العقل والنقل، وأنه لا يوجد حكما شرعيا يعارض عقلا ولا عقلا يعارض نقلا. فالعقل والنقل متفقان متوافقان غير مختلفين. ها؟ النقل صحيح. نعم. فإذا وجد تعارض، إذا وجد التعارض فهو من جهتين، إما من جهة ضعف النقل وإما من جهة ضعف العقل، إما من جهة ضعف النقل وإما من جهة ضعف العقل. أما أن يكون العقل صريح والنقل صحيح فلا يكون التعارض أبدا، فلا يكون التعارض أبدا. وأما شبهتهم أن النقل هو الذي دل على العقل، أن العقل هو الذي دل على النقل، فهذا وإن كان يسلم لهم في أصله لكنه ليس قاعدة وأمرا كليا يستدل به على إبطال النقل بالعقل. بل نقول كما قال ذلك الذي رد هذا القول، قال نقول يقول مثل العقل مع النقل كمثل المقلد مع العامي، كمثل مقلد سأل عاميا عن مسألة فدله على مفتي. فعندما دل العامي هذا المقلد على المفتي فإن هذا هو العقل. العقل أخبرنا أن هذا هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن كلامه معصوم لا يأتيه الزل ولا يأتيه الباطل بين يديه ومن خلفه. فإن خالف العقل قال لا، نقول أنا وخالف هذا النقل، نقول أنت أثبتت صحته ولا يلزم دلالتك عليه أن نبطل ما أثبته قبل ذلك. فعندما يأتي مقلد أو يأتي عام يقول ألست الذي علمتك أن هذا مفتي، فإن أطعته خالفته. يقول أنت بقولك هذا مفتي أي شيء فتنا أنه مقدم عليك، لأنك أنت تثبت نفسك أي شيء أنك جاهل وأنك عامي لا تعرف أحكام الشريعة. فإذا عرفته فكنت ممن ينزل منزلة الجاهل يعارض العالم، فلا أترك قول العالم لقولك أيها الجاهل لأنك أنت الذي دللتني على العالم. واضح؟ فنقول إثباتك أنه عالم ودلك عليه أنه عالم فإنك يثبت لنا أنك إذا خالفته وأنت جاهل أنك مخالف للحق معارض للحق، وأن قولك والباطل وأنك جاهل لا يمكن أن نأخذ أو أن نأخذ بقولك. كذلك العقل مع النقل، العقل وإن قلتم أنه الذي أثبت أن كلام الله هو أن كلام الله وكلام رسول الله هو الحجة والبيان ثم خالفته العقل، نقول لا تقابل قوة النقل الذي أخبرت أنه هو الصحيح وأنه هو الذي تكلم به ربنا وكلم رسوله صلى الله عليه وسلم، فمخالفتك له لا تعني تقديمك عليه، بل تدل على أنك ناقص وأنك جاهل، وأن الكلام الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه هو المقدم وهو الذي يؤخذ به. والعقل مع النقل كالنور مع البصر، فكما أن البصر لا حكم له إلا مع النور، واضح؟ فكذلك العقل لا حكم له إلا مع الشرع. الأعمى عندما يفتح عين الذي يغمض عينه يفتح عينيه في ظلام، هل يرى شيء؟ نقول لا يرى شيئا أبدا، وإنما يرى إذا أشرقت نور الرسالة وأنارت نور النبوة، فعندئذ يبصر العقل. فالعقل مع النقل كالنور مع البصر، فالبصر تابع للنور وكذلك العقل تابع للنقل. وأما قول الرازي أن القواطع العقلية مقدمة على القواطع النقلية فهذا من أبطل الباطل وأكذب الكذب، بل العقل له حد حده الله عز وجل لا يتجاوزه، ولا تثبت قدم العبد على الإسلام إلا وجه التسليم والاستسلام لله عز وجل. وهذا الذي ذكره بعد هذا أن معارض النصوص ومخالفتها بالعقول أو بالآراء أن هذا من قدح مما يقدح في إسلام الأبد وتسليمه لأمر الله عز وجل، وإنما يثبت العبد على الإسلام وتثبت قدمه على الإسلام إذا استسلم لله عز وجل وانقاد له وسلم لأوامره وأخذ الدين كله ودخل في السلم كافة. أما معارضته بعقل بعقل شاطح أو بعقل ناقص أو بعاطب آراء وأهواء وحجج وشبه باطلة، فهذا من الزيغ الذي أخبر الله عنه أنه في قلوب أولئك الذين أزاغ الله قلوبهم. والله أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم.